رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات على قناة رسالة مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي ديار المصرية. أهلا وحضرا بكم. أهلا وسهلا بكم. كنا تحدثنا في اللقاء السابق مولانا عن الصراع بين الإسلام وبين الروم. نستكمل حوارنا حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نحن نتكلم عن المبشرات، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن المبشرات التي أتى بها كان بعضها سابقا على نبيه وبعضها مقارنا له ولعصره صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبعضها كان فيما بعد العهد النبوي وإلى يومنا هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما أخبر عن أننا سوف يعني نقاتل بني الأصفر، وقتلنا مع بني الأصفر هذا جاء في أحاديث كثيرة وحدث كثير منها في التاريخ الإسلامي. والمعني بني الأصفر هم الروم، وسبب التسمية ايه بني الأصفر دي؟ هو الدرهم والدينار. الدرهم والدينار، مش عشان شعرهم أصفر أوي. لا، بني الأصفر لأنه روما كانت تنتج الدينار الذهبي والذهب بنو أصفر، والدينار ده كان 4 جرام وربع، وهذا الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، طول عمر روما ملتزمة بهذا الوزن. والدينار الذي كان موجودا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضربه هرقل، وكان مرسوم عليه 3 قساوسة كل قسيس منهم يمسك صليب. هذا الدينار هو الذي حمله النبي وتعامل به شراء وبيعا، هو الذي كان يضعه في جيبه أو في كيسه أو يعطيه أو يأخذه، هو الدينار ده. وظل هذا دينار المسلمين حتى عصر عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان ضرب دينارا إسلاميا، لكن ما كانش فيه الفن اللي يستطيع به انه يغير حالة الدينار ده، فحول الصلبان الى دوائر كرة دايرة كده، وابقى 3 قساوسة زي ما هم مسكين صولجان كده، كأنه مسكين صولجان اللي قدر يعمله دبوت صولجان. جميل، غطى الصليب يعني، غطى الصليب بكأنه فعلا آلة الدبوس المعروفة حربيا ليها، فلأنه مش عارف يرسم ولا ايه. وبعد كده بقى طبعا عرف المسلمون كيف، وساعتها الرومان زعلوا اخر زعل، ودفع عبد الملك بن مروان ضريبة على انه اخذ حق ليس له، وهو ضرب الدينار الذي تفردت به روما لأجيال كثيرة. فقالهم طب ما تزعلوش، بلد ما نتحارب خدوا ضريبة. بعد كده الضريبة دي اتلغت، لأنه قالوا لهم الله احنا بندفع لكم ضريبة ليه؟ وإيه يعني ان احنا نضرب الدينار ولا كذا؟ وأبوا أن يدفعوها بعد ذلك كشأن كل الاتفاقات الدولية. لم تبقى اتفاقية دولية أبدا، يقول لك في 6000 اتفاقية دولية نشأت من أواخر القرن 19 لغاية أواخر القرن 20، ما فيش ولا واحدة فيها فضل. ولا واحدة. سبحان الله. تاخد وقتها وتمشي. تاخد وقتها ومصالحها وتمشي. أي اتفاقية دولية كده، لأنها مرتبطة بالمصالح ومرتبطة بالأوضاع التي تتغير هنا وهناك. فلما قال علينا إن إحنا هنقاتل بني الأصفر، بني الأصفر دول اللي هم بني الدينار ده، لأنهم هم اللي كانوا بيسكوا الدينار. اللي بيسرق الدرهم بقى الجماعة بتوع فارس، ولكن لم يكونوا قد وصلوا إلى التقنيات التي وصل إليها الرومان، ولذلك كان الدرهم عندهم مختلف. تلاقي درهم منه 4 دوانق وتلاقي درهم تاني 8 دوانق. فلما جه سيدنا عمر بن الخطاب لقى الاضطراب ده، درهم يعني 4 ولا 8 ولا، هما طبعا كانوا بيخرجوا من الحكاية دي بالوزن، يوزنوا نفس الفضة اللي درهم فضة يعني، وجعله 6 دوانق. ما انت لما تاخد دينارين 1 4 و1 8 يبقى 12 دانق. دانق ده يعني احد انواع المكاييل يعني الموازين، تقسمه على 2 يبقى 6. فاصبح الدينار الاسلامي وهو مضروب ابتداء في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنوع من انواع الاصلاح النقدي داخل البلاد اصبح 6 دوانق. وظل الدينار 6 دوانق الدرهم، ظل الدرهم 6 دوانق الى يومنا هذا، الى يومنا هذا اللي هو 2.9 جرام. 2.9 جرام اللي هم 6 دوانق اللي ضربهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اذا فده مفهوم بني الاصفر والفرس، يعني مقابل بني الاصفر والفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قتال بين المسلمين وبين بني الاصفر، وقد كان في الفتوحات، وكان بعد ذلك في الحروب الصليبية، وكان بعد ذلك في الأوضاع الاستعمارية، وكان بعد ذلك فيما يجد من أيام في عصرنا الذي لا يعلم به إلا الله. نرى برضو بني الأصفر وهم يأتون من الغرب وليس من الشرق، يعني اليابانيين ما احتلوناش، الصينيين ما احتلوناش، الهنود ما احتلوناش، يعني ما محدش احتل هذه المنطقة سوى بنو الأصفر الذين يتكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يعني تكلم كلاما واسعا في يعني إخبارات كثيرة بعضها تحقق وبعضها ما زال لزمنه يكون آية لأهله عندما يتحقق. كنت فضلتك قلت لنا أنه رسول بشر بأنه ستفتح مصر، فإذا فتحت لكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فهم خير أجناد الأرض، وهو كذلك فهم في رباط إلى يوم الدين، وفعل تلاقي المصريين دول في رباط عيني إلى يوم الدين، لأنه المكان ما بين القارات الثلاثة هو معبر علشان نذهب إلى الهند، هو معبر علشان نوصل إلى الحجاز، هو معبر علشان نوصل إلى أوروبا. هذا المكان فيه نيل، والنيل مخضرها مخضر، ولكن الخضر بتاعه في وادي صغير والباقي صحر. فاذا هو مكان عجيب استراتيجي تمام والعين عليه، وبحر احمر هنا وبحر ابيض متوسط، يعني ثروه سمكيه هائله وملاحه. فاذا هو العين عليه والطمع فيه طول عمره، ولذلك رأينا ان الجريج واليونان يجوا يحتلوا، ان الهكسوس تيجي تحتل، وانه بعد كده الرومان يجوا يحتلوا، وبعد كده الهجرات العربية له تيجي تاخده، وبعد كده العثمانيين يجوا ياخدوه، وبعد وهكذا. في هذا التاريخ الطويل لمصر كانت دائما في حالة حضور في المنطقة، هي حاضرة، أرادت أو لم ترد، في وسط الحضور هي في حضور. أتعجب يا أخي من الاهتمام العجيب بمصر من الشرق والغرب، وبعدين مش مهتمين بناء، يعني أقول الله طب ماليزيا دلوقتي بتعمل خطط للتنمية وكذا وكذا وكذا وسايبينها في حالها. طب ليه سايبينها في حالها؟ بعيد، يقول لك الشرق الاقصى. صحيح هي تتعرض لبعض الهزات او لبعض المضايقات او كذا الى اخره، بس ما هوش بالكم الذي يراد ان تعيش فيه مصر بهذه الكيفيه. فاذا نحن في رباط الى يوم القيامه، ده قدرنا او ده قدر هذه المنطقة، ارادنا او لم نرد. فالله سبحانه وتعالى يوفق، والله سبحانه وتعالى عطانا الطريق، قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامك. الله سبحانه وتعالى عطانا البشرى، ان الله يدافع عن الذين امنوا. الله سبحانه وتعالى عطانا البشرى، وكان حقا علينا نصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بشرى، نعمل كده هنلاقي النصر، ما نعملش كده مش هنلاقي النصر. ولذلك فإن هناك أيام وجدناها عبر التاريخ هي فعلا أيام يعني من أيام الله، وذكرهم بأيام الله. نجد مصر وهي تنتصر على الصليبيين، تنتصر على الصليبيين مع صلاح الدين، وتنتصر على الصليبيين في المنصورة، وتسمى المنصورة من أجل هذا منصورة، لأنها انتصرت على لويس السادس وتقبض عليه وتحط في دار ابن لقمان وشغلانه كده، عشان سميت المنصور المنصور عشان انتصروا على الجهاد. نعم، على المجاهدين. وتنتصر في على التتار مع قطز، وتنتصر في حطين مع صلاح الدين قبل كده قبل قطز، وتنتصر على التتار في حطين، وتنتصر وتنتصر وتاخذ في الانتصار. لما اتاه نابليون في العصر الحديث تنتصر عليه، تنتصر عليه في المنيا، تنتصر عليه في بني سويف، تنتصر عليه. ولذلك لما راح عركة انهزم، انهزم ليه ورجع؟ لانه خلاص تعب، كان قد استهلك، استهلك خلال استنزف، يعني في حرب اسمها حرب الاستنزاف، استنزف. الرجل جاء من اجل ان يقضي على النهضة التي بدأت تنمو وتربو في مصر. ايه قصة النهضة دي؟ النهضة دي كان لها رجال على رأسهم الشيخ عبد القادر البغدادي، ومنهم الشيخ المرتضى الزميلي. الشيخ عبد القادر البغدادي اهو قال والله اهم حاجة علشان الفكر يستقيم لابد ان تستقيم اللغة، فلابد من الاهتمام بعمق في تعليم اللغة، اللغة العربية، اللغة العربية. جميل. عايزين نقوم بنهضة، ونهضة سليمة وعلمية تنطلق، يبقى لازم الأول نمثل في اللغة العربية. نستكمل النهضة يا مولانا بعد الفصل. نعم، فاصل نعود إليكم بالصفقة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبصرات مع فضيلة الإمام الأستاذ دكتور علي جمعة. وكان مولانا قال لنا أن النهضة تحتاج إلى الاهتمام باللغة العربية. تفضل يا مولانا. اللغة العربية عبد القادر البغدادي جه وراح مألف حاجة اسمها خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. جميل، خزانة الأدب ولب لسان العرب. ولب لباب لسان العرب، ولب لباب لسان العرب، لسان العرب. ما شاء الله. خزانة الأدب دي لما تيجي تقراها، ده واحد عايز يفهمك الحكاية من أولها لآخرها، واحد بياخدك كده من إيدك ويغوص بك في البحر لغاية القاع عشان تشوف كل حاجة في البحر. جميل. الشعب المرجانية، تشوف السمك، تشوف الأحياء المائية، تشوف طبائع وغرائب وعجائب البحار، يوريها لك. فهو بيعمل كده معاك في اللغة. اللغة. جميل. يقول لك الكلمة دي الشاهد بتاعها، وانت عارف الشاهد ده مين اللي قاله؟ فلان الفلاني. انت عارف مين فلان الفلاني ده؟ فيترجم لك مين عنتر ابن الشداد ده، تلاقي قاعد يشرح لك مين عنتر، والبيت ده موجود في يعني قصيدة هو قالها، طب الديوان بتاعه تلاقيه فين، طب هو بيقول ايه، طيب معنى الكلام ده ايه، طب تاخد مين، تأخذ منه ايه في قواعد اللغة العربية، طب في حد ممكن يكون قال الكلام ده تاني عبر التاريخ من الجاهليين او من المولدين او من كذا الى اخره، طيب ايه ده، ده جايبها لك بقى ايه من اخرها، يعني زي ما بيقولوا كده. إنما قبل نابليون ما يجي يا مولانا، ده قبل نابليون ما يجي، وهو ده اللي خلى بقى لويس التاسع ان هو يفكر ان في حركة هنا بتحصل، لانه كان في سفراء دي في ايطاليا، والسفراء كانوا اللي في ايطاليا دول يجوا اسكندرية، كانوا بيرسموا الشواطئ، ونابليون لقى الخرائط دي ولقى الخطط دي ولقى التوصيات اللي السفراء عاملينها في خزائن لويس، في خزائن لويس، فقام بالحملة بناء على هذه الخرائط. وهذا مصر لازم تدرس، ومصر لازم نقضي على النهضة اللي فيها قبل ما يرجع مرة تانية هذه النهضة تسيطر على العالم. سبحان الله. يمكن يا مولانا زي ما يقولوا يعني اليوم قريب من الأمس أو مشابه له، اللغة العربية تحارب في بلاد المسلمين حاليا، اللغة العامية ما خلاص هم عرفوا الطريق. عرفوا الطريق، هم عرفوا الطريق. فلما لو عبد القادر البغدادي بيعمل كده، جه بعدين من تلامذته المرتضى الزبيدي، ألف كتابين يدلان طبعا عبد القادر ما ألف كتب كتير، إنما أنا بقول لك على خزانة الأدب كمثال للحاصل والفكر. ألف كتابا في شرح بنى السعاد، فقال بيوم من مجهول قصيدة، القصيدة بتاعت كعب بن زهير اللي ألقاها على سيدنا رسول الله، وسميت بالبردة، دي غير بردة البصيري. البردة دي ليه؟ لأنه النبي نزع بردته يعني عباءته وأجلس عليها كعب بن زهير من حلاوة القصيدة. فشرح واحد يقول إيه؟ يا ليته شرح البخاري، يا ليته شرح، لو كان شرح البخاري بالطريقه الجميله دي كان يعني يعني هيكفينا بقى، ما حدش يشرح البخاري بعد كده. صح. يا ليته شرح البخاري، من الاسلوب بتاعه منهج علمي رصين في التتبع. يجي المرتضى الزبيدي، المرتضى الزبيدي ده ميت 1205 1205 يعني قبل دخول نابليون بثمان سنين، 8 سنين. مات قبل نابليون ما يجي بثمان سنين. يألف بقى كتابين كبار قوي، تاج العروس، شرح القاموس، شرح القاموس، قاموس المحيط، والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغة العربي شماطيط بتاع الفيروس الأبادي، جمع فيه اللغة ونقاها ورتبها. وبدأ يجي يشرحه شرحا واسعا في 40 مجلد، يقصد تصحيح اللغة حتى يصحح الفكر حتى ننطلق في نهضة سليمة. جميل ما شاء الله. وما الناس يقولوا يا مولانا ان نابليون يعني مفهوم مؤخرا ان نابليون جه عشان ينور ومعاه المطابع يمكن ينور بالظلمة. ينور بالظلمة. ما هنشوف دلوقتي عمل ايه نابليون. ينور بالظلمة. ربنا يفتح عليك. اللي لما جه صاحبنا ده ألف الكتاب، ألف كتابا آخر يفهمك هو بيفكر إزاي. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين بتاع الإمام الغزالي، بتاع الغزالي 10 مجلدات كبيرة، لو طبعت دلوقتي برضه تطلع لها 40 مجلد. على فكرة تاج العروس طبع في 10 مجلدات، ثم لما طبعته دولة الكويت طبعوه في 40 مجلد. وهنا إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين برضو 10 مجلدات من النوع القديم ده، اللي الصفحة منه ب3 صفحات و4 صفحات، صفحة العريضة كتير. يعمل ايه؟ بيخرج الحديث، بيهتم بيه، بيهتم بالتوثيق، بيهتم بالجانب الخلقي في الإنسان، في بناء الإنسان، يعني بيهتم في التربية، بيهتم بإنشاء العقلية العلمية، بيهتم بفكرة إحياء العلوم. يبقى اللغة والحفاظ على اللغة والتوثيق الحديثي مع التربية الخلقية تبني الإنسان روحا وعقلا تهيئة للفكر. نتج من المدارس دي مدرسة عبد القادر البغدادي ومدرسة المرتضى الزبيدي حسن الجبرتي، أبو عبد الرحمن الجبرتي صاحب التاريخ. حسن الجبرتي بتاع رياضة، رياضيات، وهو حط جداول زي جداول اللوغاريتمات، ويأتيه الفرنساوية للدراسة عليه ويعطيهم شهادة. وعبد الرحمن يرى الفرنساوية في بيت أبيه، والفرنساوية دول مع التعلم يتجسسوا على البلد ويروحوا يقولوا للويس لسه نابليون ما جاش، ويقولوا له ان هنا في علم حديث هم لوغاريتمات واشياء رياضيه تكتشف خطيره علينا. وفي كم هائل من الاعشاب الطبيه، وفي كم هائل من الطيور من الحشرات النافعه وغير النافعه، وفي كم هائل من الاسماك، وفي كم هائل من البيئه يجب ان ندرس، وفي وهكذا. ولذلك لما جت الحملة الفرنسية جاية معها لجنة علمية، واللجنة العلمية قاعدة ترسم كل حاجة، وطلعت كتاب وصف مصر في 22 مجلد، ومعاها 11 مجلد تانية أطالس أطلس للأثار، أطلس للحشرات، أطلس للسمك، أطلس للطيور، أطلس للنباتات، أطلس لما جايين يطورونا جايين يتجسسوا علينا، يعني جايين يفتشونا حتة حتة كده ما شاء الله. طب والنهضة؟ كان نابليون يقتل 5 مشايخ كل يوم، 5 مشايخ كل يوم، ولمدة 300 يوم متصلة. فقتل 1500 شيخ، 1500 شيخ من تلامذة المرتضى الزبيدي والدردير وحسن الجبرتي، ومن تلامذة عبد القادر البغدادي. 1500 بني آدم في 2.5 مليون، 2 مليون ينتقل العلماء العلماء وأركان النهضة، ويعترف بذلك في مذكراته، ويقول يعني ويذكرها الجبرتي، ومش مصدقين انه في حد بني ادم يبقى كده، في سطر واحد في تاريخه، فيقول: وكان يقتل 5 اشخاص من الازهار الشريف كل يوم. يعني الناس اللي بيتكلموا مولانا بيقولوا تنوير، وبيحتفلوا بان التنوير والفرنسيين لما جم عملوا نهضة في مصر، ازاي عندهم يعني ليهم عين زي ما بيقولوا جلالة التعبير يتكلموا؟ لعلهم لم يقرأوا، لعلهم لم يسمعوا. لانه بعد كده، بعد ان هو صرح في مذكراته وانه كان بيكتب من 3 الى 5 اشخاص كل يوم، وبعد الجبرتي ما يذكرها في حتة سطر كده، ونحسب الحاجة. طب في بقى حاجة قرينة اقوى من ده كله ده، طبعا برضو القراءة تختلف. الرجل ده قعد 1 سنة بس، بعدين خد بعضه ومشي. انا بقول قراءتي انا انه خلص مهمته، دمر مشروع النهضة اللي كان بس وخلص وخلص. وبعد كده بقى انه ندرس ونعمل وبيئة، ده احنا بقى مفعول فينا، يعني احنا قاعدين نشوف الحكاية دي ايه، ندرسهم الناس دي. خلص من الناس وخد بعضه ومشي. اللي بعد كده كليبر اتقتل. طبعا نستكمل الحوار يا مولانا، وقت الحلقه خلص، نستكمل الحوار عن كليبر ومينو، وانهم كانوا يقتلون الاسرى، ولكن في الحلقه القادمه ان شاء الله. الى ذلك الحين نستودع الله بينكم اماناتكم واخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله ورعاية. مهما الظلام علاكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.